دوز انا بوتي حصريا على موقع دينجوكيمو.com. اتصيطنا وبالحب كلها تعرفنا اخوات وعزوه وسيره حلوه وشرفنا اللي شرفنا مندو علامه البغداد بيقول لك ارشقه من مطروح مندو العالمي اسمي في يوم يتذكر بيقولوا حاسب وصل اللي مشيب نص الدرق ومعيشة بخطي ميكانيكي في شغلتي انا بابا في مينتي انتوا تحاولوا توقفي انا عمري ما انتهي عيال كلها خرب وتحول هتشوف واحد متسول واحد ما عندوش حاجة لحد هتغير انا عن الاول انتوا اللي شرستوا شطاني وعملتوا مني الشراني وغلاوة ام الايام جاية وهتشوفوا الوش التاني انا سيرتي متقربة اسمي بقي عصابة لو مش عاجبك نم على جنبك بالشبشب عضرابة كلها بتحبني بس انت كرهتني يا ضخم زي الجبل يعني يا بابا صعب تهدني انزل قول من بغداد هيقولوا انسان مش عادي مطروح بحبك يا بلادي بغداد اخويا قايد مطروح هتخش جوه تتبهدل تحمل البطل مش هتكمل اخرك ديالة وهتسند بعد الديالة حاجة تروح اكابونجا طالما زمايلي بتحود وكلها في ازايا بتسند يبقى الكل هيتحاسب واطلع الملف الاسود مش طايق تبع عليا ولا حتى نفعل حنية هو انتو مش هاكل وياك غير التكن والمراسي اخوات على الورا البيت دول في الحياة شاف ميسيدو بتخيبوا بعد ما ميزدوكوا طب سهلة والشغلة بسيطة كل ما غيب يفرحوا ويسوقوا وينطحوا بس انا قادي غايب بمزاجي سايبهم يتفسحوا هجمعهم كلهم وارجع حدد لهم وهعرفهم مين البابا اللي عاملهم كلهم ما العبش جولات في اللاية جولاتي في الشارع لاية السحاب ام عليك وعد ام انزل وقطع قطاية فيك قلب وسمعته انا في قلب وولعته انا يا بحملة وقوم بكتيبة اكباري قدامي تنبطحوا انا كفر كل جدع انا باسمي شرفت ولا بقال انا مش مبدأك يا انا ايوه بقطع كده ليا بكده او كده بس الاكل الست والاسم يا عم مبطل كده احنا في جيتنا تصيطنا الحب كلها تعرفنا اخوات وعزوه والسراح شرفنا اللي شرفنا الصوره دي شحنا عصابه اللي عادينا بنتغاب قبل ما تيجي معانا في حكايه اسال علينا بس يا بابا هاتي بوسه مزتي ست بنات حتتي انت الوقت بقيتي مراتي في قلبي هتتحنطي كم سنة وانا جنبها في فرحها وحزنها ده اللي بص بعينه عليها ما هخطفه في وقتها البخت دي فرسنة ده القائد عمنا بخت ده احنا واحد متربع على الوصول والجدعنة مطروح باب الحملة حصريا على موقع دينجوكيمو.com بخت ده قائد مطروح ده عمله بأصعب عملة